نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم آياته وتنزيله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات القائل فيما صح عنه: لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: ومن ذا؟ وبعد، فاوصيكم واوصي نفسي قبلكم بتقوى الله، فانها العاصمه من كل قاصمه. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، اي فعلمه في النار. معاشر، إن الله جل وعلا فضل بعض الأشخاص على بعض كما أنه فضل بعض الأمم على بعض. وتفضيل بعض الأشخاص على بعض كتفضيل الأنبياء والرسل على سائر البشر، وتفضيل بعض الأشخاص على بعض كتفضيل الخمس والعزم من الرسل على سائر الأنبياء والرسل والبشر، وتفضيل بعض الأشخاص على بعض كتفضيل الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم على سائر أولي العزم والرسل والأنبياء والبشر، وتفضيل بعض الأشخاص على بعض كتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على الخليلين وعلى أولي العزم والأنبياء والبشر. أما تفضيل بعض الأمم على بعض كتفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، الله جل وعلا قال في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن المسلمين خير الأمم بشهادة الله بكتابه وبشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لكن لما نحينا كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أصبحنا أقدر الأمم، بل أصبحنا في ذيل الأمم، ينظر إلينا أحاقر الخلق على أنهم الأفاضل ونحن تحت التراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله جل وعلا شهد لنا أننا خير الأمم، لكن بشروط وضوابط، حتى أن القرطبي رحمه الله تعالى قال: إن حققت الأمة هذه الشروط استحقت الخيرية، وإلا فلا. والمعنى أننا لو حققنا الشروط الذي وضعها الله جل وعلا في هذه الآية في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إن حققنا هذه استحقنا أن نكون خير أمة، وإلا فالله جل وعلا جعل الوعيد في القرآن: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركها كثير من الناس الآن، بل قل من الأئمة والدعاة والعلماء والوعاظ وغيرهم أن يتكلم فيها، وبالتالي رأينا أن الرجل أن الوالد لا يقول لولده هذا حلال وهذا حرام، ولا يقول الزوج لزوجه أن هذا حلال وهذا حرام، ولا يقول الأخ لأخيه هذا حلال وهذا حرام. كل منا ترك الآخر وكأنها أنانية، أنا ماليش دعوة، مش مشكلتي، صلى ما صلاش، زكى ما زكاش، حج ما حجش، فعل الزنا، فعل المنكرات، هذا كله لا يخصني من قريب ولا من بعيد أبدا. إنما أنت ستحاسب أمام الله يوم القيامة، فأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ليس من باب التفضل منك، إنما من باب الوجوب عليك. هذا أمر يختلط على كثير من الناس أنهم يتعاملون مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه أمر تفضل، إن فعله له أجر وإن لم يفعله ليس عليه وزر، وهذا مناقض لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال في الصحيح: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. أمر أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، والعقاب قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. كم من مسلم دعا الله جل وعلا بين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل وفي سجوده وعند نزول المطر وفي السفر وغير ذلك وما استجاب الله له، ثم يسأل. أما قال الله جل وعلا في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، نقول بلى. قال الله هذا، لكن أحققت الشروط التي طلبها الله منك ونبيك صلى الله عليه وسلم أم أنك تكاسلت عنها؟ مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. بل الأخطر من هذا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، لما أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم. وأي عذاب أكبر من أننا لا نرى، أحقر من دم المسلم الآن، بأننا لا نرى أحقر من المسلم الآن، بأننا نرى من الوباء والبلاء والغضب من رب البريات جل وعلا علينا في هذه الدنيا، نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء، ومع ذلك ندعو الله أن يرفع، ما استجاب الله. الخلل من أين؟ الخلل عندي أنا، والخلل عندك أنت. لما علمت المعروف وعلمت الخير فلم تأمر به، وعلمت الشر وعلمت المنكر فلم تنهى عنه، وقلت لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليش دعوة ابن المهتدي ابن ضال في 60 سلامة، المهم أنا هقف قدام ربنا وربنا هيحاسبني، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وهو لا يدري أن الله جل وعلا بيّن في القرآن أنه مسؤول عن زوجه وعن ولده وأنه محاسب عنهم أمام الله يوم القيامة، لما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا في الأسر في المجتمع الضيق، في الأسرة الضيقة، وكذا في المجتمع الواسع. الله جل وعلا لما ينزل العقاب لا ينزله على الظالمين فقط ولا ينزله على الطالحين فقط، إنما على الكل إلا المصلح. الله جل وعلا قال في كتابه في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش هيصطفي كده الظالمين بس ويعاقبهم، إنما الظالم ومن أعان الظالم ومن سكت عن ظلم الظالم. ولا يعني الظلم المعنى المعروف لنا، إنما المعصية في حد ذاتها ظلم، تظلم نفسك أمام الله يوم تظلم نفسك أمام الله جل وعلا فيحاسبك يوم القيامة. زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها سألت نبينا صلى الله عليه وسلم سؤال: أنهلك وفينا الصالحون، فينا أناس صوامون بالنهار قوامون بالليل يتصدقون في السر والعلن يذهبون إلى بيت الله الحرام في كل عام، أنهلك وفينا هؤلاء؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لما تنظر إلى مجتمعات المسلمين فترى أن مع أعلى الساحة كله طلاح وكله فساد وكله فسق، اعلم أن الله جل وعلا سينزل العقاب ولا ينجو إلا من أمر ونهى. لا ينجو إلا من كان مصلحاً صالحاً في نفسه ومصلحاً لغيره، أما أنه اكتفى بصلاحه فقط يأخذه الله جل وعلا ويبعثه على نيته يوم القيامة. اقرأ إن شئت قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف لما تكلم الله جل وعلا ثم قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون. هؤلاء فقط من سينجو، أما دون ذلك سيعاقبون، نسأل الله السلامة والعافية. حديث وإن كان فيه بعض المقال لكن المعنى صحيح، أن الله جل وعلا أمر جبريل أن ينزل على قرية فيهلكها، فنزل عليه الصلاة والسلام، نزل فرأى أن في هذه القرية عبد صالح، رجل يفعل الخيرات ويترك المنكرات ويتصدق ويفعل من الطاعات، فصعد إلى ربه جل وعلا وقال: يا ربي في هذه القرية عبدك الصالح فلان. قال يا جبريل: به فابدأ. والسبب أنه لم يحمر وجهه أو لم يتمعر وجهه عندما رأى أن الوعصة في الأرض، عمل إيه؟ لما رأى أن منكرات تفعل ليل نهار ماذا صنع؟ لما سمع بأم عين بأم أذني سباب دين الله جل وعلا جهارا نهارا، لما رأى بأم عيني أنهم يدعون خلق الله إلى فعل الفواحش نهارا جهارا نهارا ماذا فعل؟ لأنه لم يتمعر وجهه عندما رأى أن الوعصة في الأرض. وإن سألك سؤال، الله جل وعلا ضرب المثل بالخيانة أو بالخيانة للكفار بزوجة نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام، والسؤال: أزوجة لوط فعلت فعل قوم لوط؟ والجواب: كلا، إنما فقط وافقت، فقط رضيت هذا بقلبه، فقط رضيت بلسانه، آه إيه المشكلة ما تعملوا اللي أنتوا عايزينه. وبالتالي أنزل الله جل وعلا عليه السخط مع قوم لوط عليه الصلاة والسلام. لما تكلم الله جل وعلا عن إشاعة الفاحشة في سورة النور تكلم عن أدنى أدنى أدنى الأمور، ما تكلم عن الذين يفعلون الفواحش، إنما فقط الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فقط هو أحب هذا بقلبه. ابنته أبدا ما خرجت متبرجة، وزوجه أبدا ما خرجت متبرجة، وولده أبدا ما نظر إلى الحرام، إنما لما قيل له يقولون كذا وكذا ويدعون إلى كذا وكذا، وإيه المشكلة يعني؟ عادي يا عم الشيخ، ما احنا في القرن 22 يعني، عادي يعني، اللي يخرج متبرجة تخرج، واللي تخرج قلعة تخرج، واللي تعمل المعاصي تعمل، واللي يعمل يعمل، هو احنا هنكبت على قلوب الناس؟ بس الكلمة دي هو والفاعل سواء. نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث فيها معناه لما بين إذا فعلت الفاحشة في أرض، واحفظ هذا، إذا فعلت الفاحشة في أرض فمن غاب عنها ورضيها كمن حضرها، ومن حضرها وأنكرها كمن غاب عنها. والمعنى أنه إذا فعلت فاحشة في أرض من الأراضي، مثلا في أي دولة من الدول، وأنت هنا وعلمت بهذا المنكر وعلمت بهذه الفاحشة بكل أريحية، وحضرتك قاعد تحت المروحة وفي التكييف وماسك كوباية الشاي، قلت إيه المشكلة يعني؟ أفعلا يستاهلوا يتقضي المرأة بيهم وراك؟ بس الكلمة دي أنت ومن فعل سواء، أنت وهو تحاسبون. من غاب عنها ورضيها كمن حضرها، ومن حضرها وكرهها أو أنكرها كمن غاب عنها. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الفلاح والفوز في الدنيا قبل الآخرة. فالله جل وعلا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في آية أخرى بين الله جل وعلا أن من امتثل هذه الصفات هو من الصالحين، وفي آية أخرى من امتثل هذه الصفات فهو من أهل استحقاق الرحمة في الدنيا قبل الآخرة، لما قال ربنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. أما أننا نريد رحمة الله ونحن ما أمرنا بالمعروف ولا نهينا عن المنكر لا في مجتمع ضيق ولا في مجتمع واسع، هذا من باب العجز الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعمل اللي هو عايزه وبعدين يقعد يقول لك والله أنا نفسي برحمة ربنا، والله أنا نفسي بالجنة، والله أنا بعوذ بستعيذ بالله من النار، والله. وأنت قدمت إيه؟ آخر مرة أمرت بمعروف ونهيت عن منكر متى؟ في مجتمع ضيق مع زوجك وولدك، أو في مجتمع واسع مع إخوانك وجيرانك وأصحابك في العمل وجيرانك في المواصلات، متى؟ أم أنك اكتفيت؟ يا راجل يا مؤمن، أصبحنا الآن في زمن والله أهل الطاعة يفعلون الطاعة في السر. زمان كده يرجع كده 20-30 سنة ورا، الناس الكبار يعني في السفر كان يقعد كده في العربية ويقول دعاء السفر بصوت عالي مفيش مشكلة. دلوقتي وهو قافل بقه في سره كده عشان ما حدش يسمع انه بيقول دعاء السفر يعني. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اصبحنا في زمان اهل المنكر يدعون الى منكرهم، واهل الصلاح لا يدعون الى الصلاح ولا الى المعروف. ومن اسباب الفسوق الامر بالمنكر والنهي عن المعروف. وهؤلاء هم المنافقون، لما بين الله حال هؤلاء في القران لما قال: المنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. وبالتالي ان اردنا حقيقه النجاح والفلاح على كل مسلم ان يجعل على عاتقه هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر على قد علمك وعلى قد قدرك وعلى قد فهمك، ليس مطلوبا منك ابدا ان تكون من العلماء ولا من الدعاة، ان استطعت الى ذلك سبيلا فهذا على العين والراس، لكن ان لم تستطع فعلى قدر ما علمت. تعلم مثلا ان الصلاه فرض، وتعلم ان الصيام فرض، وتعلم ان الزكاه فرض، وتعلم ان الوضوء شرط من شروط صحه الصلاه، وتعلم وتعلم هذا كله ستسال عنه يوم القيامه عن علمه ماذا عمل به. حديث كلنا نحفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. اهل العلم يتكلمون في الحديث على شقين: الشق الاول طريقه الامر المعروف والنهي عن المنكر اصلا، ازاي تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والامور المغلوطه عند كثير من الناس، انه يؤمر بالمعروف بايديه ولا ينهى عن المنكر بايديه، انه يضرب ويقتل ويعمل، وهذا ابدا ما امر به نبينا صلى الله عليه وسلم. انما لما راى في يد صاحب من اصحابه خاتم من ذهب اخذ الخاتم ووضعه على الارض وقال: الا ان هذا والحرير قد حرم على رجال هذه الامه وحلال نسائها. انتهت المساله، نهى عن المنكر بيده صلى الله عليه وسلم. وكذا باللسان، هو أننا نأمر بالمعروف بمعروف. لما نبينا صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم أو في غزوة من الغزوات، فمروا على شجرة مقدسة عند المشركين تدعى ذات أنواط، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ومعلوم لدينا أنه لا يحل لمسلم أن يتبع غير المسلم إلا في أمر أمر الله به في كتابه أو أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن المنكر بلسانه، فقال: أتقولون لي كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وسكت صلى الله عليه وسلم. أما القلب، الخطأ الذي يقع فيه جل الناس إلا ما رحم ربي وعصمني، هو أنك تنهى عن المنكر بوجودك في مكان المنكر، هذا ماهي عن المنكر بالقلب. تيجي تلاقي مدعو كده فرح وفي من المنكرات ما لا حصر لها ولا عدل، نسأل الله السلامة والعافية، يقول لك والله أنا رايح وغصب عني بس علشان أدي الواجب وهنعمل طيب، يعني الله مستعان. ويقعد ويسمع ويتفرج، والله يشهد ربنا القلب يعني كان. وهذا ما نهي عن المنكر بالقلب، إنما النهي عن المنكر بالقلب هو إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه، مش قادر تقول له حرام ولا حلال، أو قلت مش عايز يسمع الكلام، حضرتك ما تبقاش في مكان المنكر أصلا. الله جل وعلا بين حال بني إسرائيل وسبب اللعنة لما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والهيئة أنهم كانوا يمرون على إخوانهم ويفعلون المعاصي والمنكرات، فكان يقول الرجل لأخيه اتق الله فهذا لا يحل لك، فيمر عليه في اليوم الآخر فلا تمنعه هذه المعصية أن يكون آكله وشاربه وقاعده، يقعد معاه ويأكل معاه ويشرب معاه ويتكلم معاه، ما عندوش مشكلة. لكن إسلامنا بيّن أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تخيل أنك تبغض أخاك في الله وتؤذى، تقاطع أخاك في النسب أو في الإسلام لمنكر يفعله ويصر عليه وتؤجر على هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة من الغزوات 50 ليلة. تقول ليش أصل النبي قال لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ هذا في أمور الدنيا. أصل كان معد عليكم قال لاش السلام عليكم ولا رفع حجبه ونزل الوش ولا لا؟ هذا في أمور الدنيا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لكن في أمر الدين لو أنك قاطعته بلا الحياة لمنكر يفعله ويصر عليه وأمرته مرة والثانية والألف، عشان بس مسألة الأمر المعروف والنهي عن منكر، يقول لك أصل والله رئي نفسي مش عارف أعمل إيه تاني، قلت مرة و5000 مش عايزين يسمعوا الكلام. أنت مأمور أن تأمر وأن تنهى حتى وأنت على فراش الموت تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم. لما كان في آخر لحظات حياته قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الشاهد في حديث من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، العلماء تكلموا في شقين، الشق الأول الهيئة كما قلت لك، والشق الثاني أنه ما من مسلم إلا وعلى عاتقه أن يأمر وأن ينهى. أي مسلم لازم يؤمر وينهى، أنت على ولدك وزوجك لك أن تأمر وأن تنهى بيدك بمعروف كما قلت لك، ومع إخوانك لا بد أن تأمر وأن تنهى بلسانك، ومع الظلمة أسأل الله تعالى أن يرفع يد الظالم عن المسلمين ولا يجعل من الذين يركعون إلى الذين ظلموا. تتعامل بإنكار المنكر بقلبك. وكذا نرى أن المسلمين جميعا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا سبيل الفلاح. أما غير ذلك فهو سبيل الخسارة في الدنيا قبل الآخرة. لما لام أهل المنكر أو أهل الصلاح على أهل الإصلاح مع أصحاب السبت، لما تعظون قوما لا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ خلاص دول إدوكوا 20 في الشق منهم مش هيسمعوا الكلام، خلاص طمس الله على قلوبهم وجعل الران على قلوبهم، خلاص هتعملونهم إيه؟ قالوا معذرة إلى ربك حبس نقاطب العذر لله جل على أننا ما نرضى بهذا، وأننا أمرنا ونهينا، لعل أن يفتح لنا القلوب والأبصار والآذان في يوم من الأيام. ولك عندي بعض الشروط، إن أردت أن تأمر وأن تنهى وأن يستجاب لأمرك ونهيك أذكرها لك إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. قل ما تسمعون واستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وله الصابرين. وأشهد أن محمدا سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وبعد، بينت في الخطبة الأولى أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلمين، من فعله أجر عليه ومن لم يفعله أثم. والله جل وعلا قال في القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى قدرك وعلى قدر طاقتك لا بد أن تفعل هذا إن أردت النجاة في الدنيا قبل الآخرة، واعلم على قدر جهدك لك أجرك عند الله جل وعلا. ثم بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أسباب الهلاك لبعض هذه الأمة، لا نقول الأمة لأن هذه أمة منصورة لا محالة، لكن لأتباعها، من أسباب نزول الهلاك عليهم ومن أسباب عدم استجابة الدعاء هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولك عندي بعض الشروط إن أردت أن تأمر وأن تنهى، أولها وعلى رأسها هو أن تأمر وأن تنهى مخلصا لرب العالمين. فالله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنت ما أمرتني بالمعروف وما نهيتني عن منكر من باب أنك تريد أن تتباهى علي، أو أنك تريد أن تقول لي أنك صاحب طاعة وأنا صاحب معصية، إنما تفعل هذا ابتغاء مرضاة الله جل وعلا. تفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا أردت لنفسي أن أكون كامل الإيمان وأن لا أكون صاحب أنانية في الدنيا، فأردت لك الخير كما أريد لنفسي الخير. والثانية هو أن تعلم أن القلوب بيد الله جل وعلا يقلبها كيف يشاء. ما كان لأحد على أحد سلطان، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام مات ولده وزوجه على الكفر، ولوط ماتت زوجه على الكفر، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مات والده على الكفر، ونبينا صلى الله عليه وسلم مات عمه على الكفر. قال الله صراحة في القرآن: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت، إنما فقط فذكر. إن نفعت الذكرى فقط هو أن تأمر وأن تنهى. أما القلوب إنما هي بيد الله جل وعلا، تفعل ما عليك فقط، وتدعو الله جل وعلا أن يفتح لك القلوب والأبصار والآذان. أما الثالث هو أن تتعامل برزق ولين مع صاحب المعصية، وتتذكر قول الله جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كلنا أصحاب ذنوب وخطايا، إلا أن الله جل وعلا أسدل علينا سترة، وأسأل الله جل وعلا أن يتم علينا السترة والحفظ في الدنيا قبل الآخرة. بس أما أنك كلك معاصي وكلك خطايا تفعلها بالليل والنهار، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لكن غيرك جاهر بالمعصية مرة والثانية والثالثة، فرفع الله عنه السترة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي تتعامل معه برفق الولين وتنصحه في السر لا في العلن. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من نصح أخاه سرا فقد وعظه وزانه، ومن نصح أخاه علانية فقد فضحه وشانه. ما كان من نهج نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأمر وأن ينهى علانية إلا في موضع يخص جمعا من الناس، لو أنه رأى خطأ يقع فيه أكثر من واحد، أو خطأ يقع فيه الواحد لكنه يريد أن ينبه خلق الله جميعا، فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، ثم يرصد الأمر أو يرصد النهي، وكل لبيب في تشارة يفهم. أما الذي يليه هو أن تختار الوقت المناسب في الأمر والنهي. كثير منا يأمر وينهى في وقت غير ملائم للأمر والنهي، وبالتالي لا يستجاب له أصلا. الزوجة التي مات ولدها وكان زوجها على سفر، فلما جاء جعلت ولدها في فراشه وهو ميت، وضعت لزوجها الطعام وقضت حاجته، ثم في الصباح قالت: إن جارة لنا أعطتنا عطية ثم تريدها، قال لا، قال أعطيها، قال فإني لا أريد، قال هذه لها لحاجتها ادهلها، قالت فإن الله جل وعلا قد أعطانا ولدا ثم أخذ، فقال إن لله وإنا إليه راجعون. تخيرت الوقت المناسب الذي تبلغه به الكلام، وبالتالي أنت لك وقت مناسب تأمر فيه وتنهى. قد يقع فيه كثير من الناس مثلا في شجار بين الناس، تراه يقف ويقول يا أخي صل على محمد، يا أخي وحد الله، والتاني مع شدة غضبه تراه أن يسب دين الله، وتراه يسب نبي الله صلى الله عليه وسلم. والخطأ بداية ممن قال له هذا، هذا ليس موضوعه أن تقول له صل على نبيك، ولا أن تقول له وحد ربك، إنما موضعه في موضع آخر. وبالتالي تخير الوقت المناسب في الأمر والنهي. هذه بعض الشروط، إن أردت أن يستجاب لأمرك ونهيك، وختاما اعلم أنك على كل شيء مأجور، إن استجيب لأمرك ونهيك، أو إن لم يستجب لأمرك ونهيك إن استجيب، فاعلم أنك يطبق فيك حديث نبيك صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. لو أنك حفظت ولدك كتاب الله جل وعلا أو سورة من القرآن ثم تلاها، لك أجرها وأنت في بيتك وهو في غير المكان، أو حتى لو في المكان لك أجرها وأنت تحت التراب، لك أجرها إن وصلها لغيره وغيره أوصلها إلى غيره، كل هذه حسنات جاريات لك. والله جل وعلا قال ومن جاهد فينا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسي. هذه رسالة أردت أن أوصلها لنفسي ولكم. سأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت ربنا على الحق أقدامنا، انصرنا اللهم على القوم الكافرين، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا اللهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.